أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا رجل مقيم في مدينة الدمام ووظيفتي في مدينة الجبيل، فهل يجوز لي الجمع والقصر على الطريق في الذهاب والعودة أو في مقر عملي، علما أن الموضع على الطريق في أول لوحة نحو الجبيل هو 80 كيلو، وهل لو أقمت يوما أو يومين يجوز لي ذلك أيضا؟ أحسن الله عليكم. إنها مسألة الجمع تقدم في سؤال أشار هذا، وهو الجامع للمسافر. ونعلم أن الجامع ليس من رخص المسافر، الذي يختص به المسافر هو القصر، يقصر. أما الجامع فإن المقيم يجمع، وله أحوال في المقار والمرض ونحو ذلك، والوحل على الصحيح يعني الطين، والمسافر يجمع عند الحاجة. لكن على قول الجمهور لو كانت المسافة هذه ليست بسفر على التفريق عندهم، إذا أو مثلا أحيانا يقع في بعض الصور يقع إشكال، هل يقصر ولا لا يقصر؟ بمعنى في بعض البلاد أحيانا مثل ما مكة وجدة، الدمام، الجبيل، الرياض، الخرج، يعني أحيانا يشكل في هذا الأمر الحقيقة. ولهذا يكثر فيه الاختلاف، منهم من يقول لك أن تقصر، ومن يقول ليس لك أن تقصر. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، لا ينكر ولا يقال من قصر أخطأت ومن أتم أخطأت، مسألة اجتهادية ولله الحمد، فلا إنكار فيها لقوة الخلاف في هذه المسألة. قاعدة في المسائل الخلافية التي تكون الأدلة فيها قوية، فالأمر فيها واسع ولله الحمد، وهذا من السعة، وهذا من السعة. كما قال أحمد رحمه الله أن الذي صنف كتاب اختلاف قال سميه كتاب السعة، نقول هذا من السعة ولا يضر. هذه صورة، وهو حينما يقع فيه اختلاف. لكن على كل حال نقول هذه المسافة إذا قلنا لا تقصر من باب الاحتياط، من باب الاحتياط للأصل الإتمام، لك أن تجمع، لأن الجامع ليس مرتبطا بالسفر على الصحيح، خلافا للجمهور الذين يقولون لا يجمع للسفر القصير، وأن الجمع تابع للقصر، فإذا جاز القصر جاز الجمع. الصواب أن الجمع يجوز لمن خرج من البلد وإن كانت المسافة لا يقصر فيها، وهذا اختيار صاحب المغني رحمه الله في جمع أهل مكة في عرفة، وأن لهم أن يجمعوا ولا يقصروا، وإن كان الصحيح أن لهم أن يقصروا ويجمعوا، لكن هو اختار هذا. وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله، اختار شيخ الإسلام، فمن كانت المسافة قريبة أو حصل شك هل بلغت مسافة القصر واحتاط فأتم، نقول لك رخصة ولله الحمد، وتتوسع بجمع، مثل كثير الموظفين أو المدرسين الذي يستمر دوامه مثلا ربما إلى الظهر من المدرسين، أو بعد ذلك مثل الموظفين، فنقول لك أنت في بلدك الذي تعمل فيه وليس محل إقامتك إذا صليت الظهر أن تقدم العصر وتصليها أربعا، وثم الظهر أن تصليها مع الجماعة، وصليت وحدك صليت أربعا، تجمع صلي أربع أربع، ثم تشاهد، ثم إذا رجعت بلدك الحمد لله قد صليت العصر. وإن شئت أن تؤخر الظهر وتجمعها مع العصر فلك ذلك، وأن تكون تامة، أن تكون تامة مثل ما يجمع المقيم عند الحاجة. Yeah.